ناس كانت هنا عايشة وكانت ليها روح وحياة، عشرناهم وعشناهم وياهم كبرنا وياه. ناس كانت هنا عايشة وكانت ليها روح وحياة، عشرناهم وعشناهم وياهم كبرنا وياه. بقالهم كام سنة مفارقين ولسه حسهم فينا، خلاص راحوا مش راجعين وسايبنا لوحدينا. بقالهم كام سنة مفارقين ولسه حسهم فينا، خلاص راحوا مش راجعين وسايبنا لوحدينا.